أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فرض الله تعالى على عباده أنواعا من العبادات تختلف في شدتها عليهم أو في قدرتهم على فعلها أو في عجز بعضهم عنها. وإن من أعظم العبادات التي أمر الله تعالى بفعلها وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها على كل أحواله، إن من أعظمها عبادة أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهائنا من الصلاة، وأمر بفعلها بعد انتهائنا من الحج، وأمر بفعلها بعد انتهائنا من الصيام. أمر أن تكون ملازمة للإنسان على جميع أحواله، فأمر أن يفعلها المرء قبل أن يدخل المسجد وبعد أن يخرج منه، وأمر أن يفعلها قبل أن ينام وبعد أن يستيقظ من نومه، وأمرك أن تفعلها قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه. وأمر أن تكون هذه العبادة هي أول ما يفعل للمولود عندما يخرج من بطن أمه، وهي آخر ما يفعله الإنسان قبل أن تفيض روحه إلى باريها. هذه العبادة أيها المسلمون لا تحتاج إلى استقبال قبلة، ولا تحتاج إلى ستر عورة، ولا تحتاج أن تفعلها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ولا تحتاج أن تتوضأ لأجل فعلها. ومع ذلك رتب الله عز وجل على فعلها أجورا عظيمة. هذه العبادة هي التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: هي ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل، لا يعجز عنه أحد، الكبير والصغير، والغني والفقير، والرجل والمرأة، والفارغ والمشغول، والعالم والجاهل، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لما أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني إن العبادات والفضائل قد كثرت عليه. فتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بفضل الصلاة، وتارة يحدثهم بفضل الصيام، وتارة يتحدث عن فضل الصدقة. فأراد هذا الصحابي أن يختار له النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من هذه العبادات ليلزمه ويواظب عليه. قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. فماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له من العبادات ليدله عليه وقد استنصحه فلزم أن يمحضه النصيحة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من الذكر وأبشر بالخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني الجنة هي أرض صالحة للزراعة، ما الفائدة من ذلك؟ قال: وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. أيها المسلمون، أمر الله تعالى أن يكون الذكر ملازما للعبد على جميع أحواله. فبعد الصلاة قال ربنا جل في علاه: فإذا قضيتم الصلاة ماذا نفعل يا ربنا؟ قال: فاذكروا الله قياما وقعودا. وبعد انتهاء الصيام قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال جل وعلا: ولتكملوا العدة، يعني عدة رمضان. وماذا نفعل يا ربنا؟ قال: ولتكبروا الله على ما هداكم. فأمر بالذكر بعد الصلاة، وأمر بالذكر بعد الصيام، وقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم، يعني قضيتم الحج، ماذا نفعل يا ربنا؟ فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فجعل الله تعالى الذكر ملازما لك خاتما لجميع العبادات ليكون عزا وفخرا ورفعة للعبد الذاكر لله جل وعلا. أيها المسلمون، وليست العبرة بأن تذكر الله تعالى فقط، إنما العبرة أن تذكر الله تعالى كثيرا. فإن الله جل وعلا ذم المنافقين مع أنهم يذكرون الله، لكن ذمهم لأنهم يذكرون الله قليلا. قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذمهم مع أنهم يذكرون الله، لكن لأنهم يذكرونه قليلا كانوا أهلا للذم وللوم. قال جل وعلا هنا: ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن لما نادى الله المؤمنين المصلين المحبين له جل وعلا، الذين لا يغيب ذكر الله عن قلوبهم لأن قلوبهم امتلأت بحبه وخشيته والتعلق به، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. نداء. وإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا بماذا تأمرنا يا ربنا؟ قال جل وعلا بعدها: اذكروا الله. كم نذكرك يا ربنا؟ 100، 200، 1000، 10,000؟ قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأمر الله تعالى بالذكر الكثير وجعله منافسة بين عباده. وقال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم ذكر الله تعالى أول صفة من صفات أولي الألباب، فبماذا مدحهم؟ هل مدحهم بكثرة صلاة أو بكثرة صدقة أو بكثرة بر الوالدين؟ قال جل وعلا: لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم قال جل وعلا: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فجعل الله تعالى أول صفة يوصف بها المؤمنون الأتقياء، يوصف بها أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. بل إن الله جل وعلا ذكر في سورة الأحزاب عددا من صفات المؤمنين ولم يقل فيها كثيرا إلا لما ذكر الذكر. قال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. هذه 9 صفات لم يقل فيها كثيرا، لم يقل والصائمين كثيرا، ولم يقل والمتصدقين كثيرا، لكن لما ختمها فقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات، ما هو جزاؤهم يا ربي؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما، يعني مضاعفة لحسناتهم. فجعل الله تعالى الذكر متميزا عن غيره، لأنه بكثرة الذكر يدل ذلك على امتلاء قلبك بحب الله جل وعلا وحده لا شريك له. بل إن الذكر أمر الله تعالى أن يعلق به قلب الإنسان منذ أن يولد إلى أن تفيض روحه إلى باريها. فإذا ولد المرء وخرج من بطن أمه سن لنا لا أن نصلي ركعتين ولا أن نتصدق عنه أو نحج أو نعتمر، إنما أول شيء نفعله هو أن يقترب أحد من أذنه ثم يذكر الله، فيقول في أذن هذا الوليد الذي لم يطلع على الدنيا إلا منذ ثواني أو منذ دقائق، يقول له في أذنه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم يلفظ الشهادتين معلقا لقلبه بالذكر منذ ولادته. أما عند الموت فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأمر أن يذكر الله تعالى في أذنه عند ولادته، وأن يذكر هو ربه جل وعلا بلسانه قبيل وفاته. أيها العباد المؤمنون، إن هذا الذكر له عند الله تعالى عدد من الفضائل، وله مزية في الدنيا كما أن له مزية في الآخرة. فالذكر يورث الإنسان قوة في بدنه. يدل على ذلك أن الله تعالى أمر المؤمنين في القتال أن ينشغلوا بذكره جل وعلا، وقد كان الأولون في الجاهلية يتفاخرون بذكر محبوباتهم عند القتال، كما كان عنترة يقول عن معشوقته: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. فكانوا يتفاخرون أنهم عند الشدائد يذكرون محبوباتهم ويذكرون من تعلقت قلوبهم به. فأمر الله تعالى عند القتال وعند الشدة والكربة أن ينسى المرء كل أحد وأن لا يذكر إلا الله وحده لا شريك له. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدل على أن الذكر يعلق القلب بالله ويورث الإنسان قوة في بدنه يستعين بها على شدة القتال. وأيضا دل على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تزوجها وهي صغيرة، فكانت تتعب من عمل البيت من الطحن بالرحى وجمع الطعام للفرس وحمل القربة لإحضار الماء إلى البيت من بئر بعيد، فكانت تتعب أكثر مما تتعب النساء في عصرنا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، جاء إليه بسبي بعد قتال، وذلك أنه إذا قاتل الكفار المسلمون، إذا خرجوا إلى قتال المسلمين في ساحة المعركة ثم انتصر المسلمون على الكافرين وأسر المسلمون أسرى من الكافرين، كيف نتعامل مع هؤلاء الأسرى؟ إن منهج الإسلام في التعامل مع الأسرى هو أعدل منهج وجد على وجه الأرض. ماذا نفعل بهم؟ هل نعيدهم إلى أهلهم ليرجعوا يقاتلون بعدها بمدة، أم نقتلهم، أم نسجنهم؟ أفضل ما يعاملون به ما شرعه الإسلام، وهو أنهم إذا كانوا خرجوا من ديارهم إلينا لقتالنا ثم أسرناهم وقد كانت قلوبهم راغبة في قتلنا وتركوا أهلهم وأموالهم لأجل قتالنا وجعلوا أرواحهم مطروحة تحت سيوفنا يرغبون في قتلنا ثم أسرناهم، فإذا أسرناهم أصبحوا سبيا عند المسلمين، عبيدا أرقاء يباعون ويشترون، لكننا مأمورون بالإحسان إليهم وبعتق رقبته. لو أن المرأة وقع فيما يوجب كفارة عتق رقبة كوطئ في نهار رمضان أو قتل خطأ أو غير ذلك أو حلف على يمين أو نحوه، فأمر الله تعالى بجعلهم أرقاء ثم أمرنا بالعفو عنهم وحبب إلينا اعتاقهم وأمرنا باعتاقهم في الرقاب. انظر إلى العدل، لكن انظر إلى ما يفعل الكفار اليوم بالأسرى المسلمين. تعرف ذلك من خلال النظر إلى صور أسرانا في غوانتنامو، أو أسرانا في سجن أبو غريب في العراق، أو أسرانا في سجون اليهود، أو أسرانا الذين لم نرى صورهم لأنهم في سجون سرية تابعة لأمريكا. انظر ماذا يفعلون لهم من الذل والاحتقار والمهانة، ولا يراقبون فيهم ولا أدنى درجات حقوق الحيوان لا الإنسان، ومع ذلك يتكلمون عن الإسلام ويقولون الإسلام أباح الرق، إذن الإسلام دين لا يحفظ حقوق الإنسان. إذا لم يحفظه الإسلام فأي الأديان يحفظه؟ أم أي الشرائع التي تحفظه؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبي ليكونوا أرقاء. فقال علي رضي الله تعالى عنه لفاطمة: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. مضت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجده في بيته، فحدثت فاطمة عائشة رضي الله تعالى عنهما، حدثتها بما تريد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته آخر الليل حدثته عائشة بمجيء فاطمة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه: هذا موضوع سهل صغير، سوف أقابل عليا غدا في صلاة الفجر وأتفاهم معه. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هم أولاده سواء كانوا في بيته أو كانوا متزوجين، بخلاف بعض الناس اليوم الذي ربما إذا زوج ابنته شعر بأنه حمل ثقيل كان على ظهره ثم ألقاه عن عائله. فلا يلتفت إليها ولا إلى مشاكلها وإلى النفقة عليها، لا ينظر إليها أبدا، ويرى أنها دخلت تحت ظل رجل آخر لا ينبغي أن يشغل هو بها. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يراها ابنته سواء كانت تحت كنفه أو كانت تحت كنف زوجها. خرج عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل إلى بيت علي وفاطمة، طرق عليهما الباب ثم دخل عليه الصلاة والسلام وجلس بينهما وهما على الفراش، ثم سألها عن مجيئها فأخبرته أنها جاءت إليه صلوات ربي وسلامه عليه لأجل أنها تتعب من عمل البيت فتريد خادما، فقال لها صلى الله عليه وسلم ولعلي: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ يعني أنا لن أعطيك خادما، لا، أنا سأعطيك أحسن من الخادم. قالت: ماذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، هذه 100، سبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، قال: فإن ذلك خير لكما من خادم. إن كنت تشتكين الضعف والتعب فهذا يعطيك من القوة ما تستغنين به عن الخادم. قال علي رضي الله تعالى عنه: فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا، فكانوا يرون منه من القوة في القتال وهو في عشر 70 و80 كما يرون من الشباب، فدل على أن الذكر يورث الإنسان قوة حقيقية في بدنه يحفظ الله تعالى عليه بها قوته، بل إن الذكر يحمي الإنسان مما يتعرض له به الجن من مس وعين وسحر وما شابه ذلك. يدل على ذلك ما رواه البخاري لما جمع بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر، جمعت في رمضان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظها إلى وقت توزيعها، فقال للصحابة: من يحفظ لنا هذا المال؟ قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. أخذه أبو هريرة رضي الله عنه ثم جعله في فناء منزله وجلس يحرسه طوال الليل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلما أظلم الليل فإذا بحاث يحثو من الصدقة، قال: فقمت في ظلمة الليل وتعلقت به، قلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك السارق: يا أبا هريرة اتركني، إن عندي بنيات صغار وإني فقير الحال. فلم يزل في أبي هريرة حتى رحمه وعاهده ألا يعود أبدا، فأطلقه أبو هريرة. فلما صلى أبو هريرة الفجر ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة الذي أسرته البارحة؟ ما فعل؟ قال: يا رسول الله، إنه زعم أنه لن يعود فتركته. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبك وسوف يعود. فلما كانت الليلة الثانية قعد أبو هريرة رضي الله عند المال، فلما جلس عند المال يحرس فإذا بالحاث يحثو من الصدقة، فتعلق به: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكى الحال والفقر وكثرة العيال، فرحمه أبو هريرة لما عاهده ألا يعود فتركه. فلما صلى الفجر سأله النبي صلى الله عليه وسلم ثانية: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك وسوف يعود. فلما كانت الليلة الثالثة قعد أبو هريرة عند المال، فإذا ذلك الحاثي يحثو فتعلق به ولم يدعه، وذاك الحاثي يشتكي: يا أبا هريرة، عندي عيال وأنا فقير الحال. وأبو هريرة يقول: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم السارق أنه مأخوذ لا محالة، قال: يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. هذا السارق سوف يحدث على الصحابة: اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال: فما تعلمني؟ قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. نظر أبو هريرة إليه: حرامي سارق، ويحدثني بفائدة في الدين؟ ما تعود أبدا؟ قال ما أعود، فتركها. فلما صلى أبو هريرة الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود، وزعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال: فما علمك؟ قال: يا رسول الله، زعم أني إذا قرأت آية الكرسي عند النوم أنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال له عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ قال: من يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الشيطان. فدل هذا أيها المسلمون على أن الذي يجعل لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، والذي يكون قلبه معلقا بالله دائما الذكر لله لا ينساه أبدا، دل على أنه محمي بإذن الله، وحوله حصن حصين من الشياطين، وأن الله تعالى يحفظ عليه قوته. أسأل الله جل وعلا. فوائد الذكر: ما أخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يرد الله تعالى دعاءهم: إمام عادل، والذاكر الله كثيرا. فذكر الثاني هو الذي يذكر الله كثيرا، وقال الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم، اذكروني بألسنتكم وقلوبكم، أذكركم عند مرضكم فأشفيكم، أذكركم عند دعائكم فأستجيب لكم، أذكركم عند فقركم فأغنيكم، أذكركم عند ظلمكم فأنصركم، أذكركم عند سجنكم فأطلقكم، أذكركم على كل أحوالكم، فاذكروني أذكركم. وقال الله جل وعلا عن قوم تغافلوا عن ذكره، قال سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فلم يذكروه ولم يسبحوه ولم يستغفروه ولم يكبروه، نسوا الله فنسيهم. أصبح الواحد منهم يدعوه فلا يستجيب دعاءه، يتصدق فربما لا يقبل صدقته، نسوا الله فنسيهم. وقال الله جل وعلا لما ذكر خبر يونس عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: فنادى في الظلمات عن يونس وقد التقمه الحوت وظل الحوت يطوف به في ظلمات البحر، قال الله جل وعلا عن يونس: قال إنه لما دعا فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ارتفعت دعوته إلى السماء، قالت الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف من عبد معروف، هذا يا رب نسمعه دائما يسبح ويهلل. قال الله تعالى: هذا عبدي يونس. قالت الملائكة: يا رب، أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى: بلى. ثم قال جل وعلا عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه يسبح ويذكرنا لكان مستحقا أن يظل في بطن الحوت، لكن لما غرق فرعون ودعا ونادى وهو في غمرات الموت، وجعل يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وارتفع دعاؤه إلى السماء، قالت الملائكة: يا ربي، هذا صوت منكر من عبد منكر، هذا لم نسجل له يوما تسبيحة ولا تحميدة ولا تكبيرة ولا استغفارا، هذا صوت منكر من عبد منكر. فإذا بالله تعالى يقول لفرعون: الآن تذكرون يا فرعون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أين تسبيحك وأين تكبيرك ودعاؤك واستغفارك لما كنت في وقت رخائك يا فرعون؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وذكر ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد لما تكلم عن استجابة الله تعالى للدعاء، ذكر أن الإمام أحمد سافر مرة إلى بلد بعيد، فلما دخل إلى ذلك البلد صلى العشاء في مسجد، ثم توسد كيسا فيه ثيابه لينام عليه في المسجد، فأقبل إليه حارس المسجد ولم يكن يعرف أن هذا هو أحمد بن حنبل. وقد كان العلماء في السابق معروفين بقصصهم وسيرهم وفتاويهم لكن لم تكن معروفة أشكالهم، لأنه ما عندهم تصوير ولا وسائل إعلام، فيسمعون في كل مكان عن الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما، ويحبونهم ويقرؤون كتبهم ويتذكرون أخبارهم، لكنهم لا يعرفون صورهم وأشكالهم. فلما أراد الإمام أحمد أن ينام أقبل إليه حارس المسجد وقال له أخرج من المسجد، قال أنا عابر سبيل، قال وإن كنت أخرج من المسجد. فقام الإمام أحمد وجلس على عتبة الباب، فأقبل الحارس ليقفل الباب، فرأى الإمام أحمد شيخا كبيرا جالسا على العتبة، قال قم من عتبة المسجد، قال إنما أنا في الشارع، إنما أنا في الطريق. وكان الحارس فظا غليظا، فأمسك رجل الإمام أحمد وجره حتى وضعه في وسط الطريق، فرآه خباز كان دكانه مقابلا للمسجد، فناداه قال تعال يا شيخ نم في المخبز حتى يؤذن الفجر ثم اخرج إلى سبيلك. فأقبل الإمام أحمد ينفض الغبار عن ثيابه، وضع وسادته، وضع كيسه لينام عليه في المخبز. فلاحظ الإمام أحمد أن هذا الخباز يعجن خبزه ويخبز ويضع في التنور، وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولم يفتر لسانه أبدا عن تسبيح وتهليل. فقال له أحمد بن حنبل منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال أي حال؟ قال إكثارك من التسبيح والتهليل. قال أنا منذ سنين على هذا الحال. فقال له أحمد بن حنبل أما تتعب؟ قال قد تعودت عليه حتى أصبح من عادتي فلا أتعب، تعودت عليه وجرى به لساني حتى تعود لساني وجسدي عليه فلا أتعب. فقال له أحمد بن حنبل فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ العمل الصالح له بركة في الحياة، له أثر، إن للحسنة نورا في الوجه وراحة في القلب وبركة في الرزق وصلاحا في الولد وصحة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وسقما في البدن وعقوقا في الولد وبغضا في قلوب الخلق. فيسأله أحمد بن حنبل يقول هذا الذكر الكثير ما هو تأثيره في حياتك؟ ما هو تأثيره في رزقك؟ ما هو تأثيره في ولدك؟ ما هو تأثيره في علاقاتك مع الناس؟ ماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ فقال الخباز أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه. قال سبحان الله، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه؟ قال نعم والله، ما سألت الله شيئا إلا أعطاني إياه، إلا شيئا واحدا لا أزال أنتظره. قال له أحمد بن حنبل وما هو؟ فقال الخباز هو أن أرى أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن حنبل ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك، ها أنا أحمد بن حنبل بين يديك. فأقبل إليه وبجله وقام بحقه، فدل على أن المرء الذي يكثر من ذكر الله تعالى لا يخيبه الله تعالى إذا دعا. إذا مرضت أنت تكثر الذكر والتسبيح، والحبل الذي بينك وبين الله حبل رطب، ودائما تذكر الله، فإن الله تعالى إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه يستحي أن يردهما صفرا خائبتين، يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الذكر، فمن قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وروى الترمذي وهو حديث صحيح من قرأ قل هو الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله على كل أحوالنا، أسأل الله أن يجعلنا ممن يدمنون تسبيحه وتهليله وتكبيره وذكره. ونجعلنا ممن يختم الله تعالى حياتهم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انفعنا يا حي يا قيوم بما قلنا وسمعنا، واجعل الذكر مقربا لنا إلى طاعتك، مباعدا لنا عن معصيتك، رافعا لنا في درجاتنا عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعصمنا بكثرة ذكرك يا حي يا قيوم، اعصمنا بالذكر من همزات الشياطين، وأن يحضرونا يا رب. إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.